ويقول إذا كان عند إنسان قطعة أرض وقف عند إنسان قطعة أرض وقف للمسجد ثم بنى فيها خمسة دكاكين أو ما يسمى بحوانيس ثم قام بتأجير تلك ذلك كله سنة بكل سنة بعشرة ألف ريال وما يعمل للمسجد إلا 500 ريال بالسنة هل هذا العمل جائز؟ إذا كان بنى الدكاكين من ماله فله أن يأخذ وما يعني ضابط نفسه أن يتركه للمسجد فله أن يأخذ قدر ما أنفق ثم بعد ذلك يبقي ما جاء للمسجد. نعم تفضل بارك الله فيك.